ظلال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويل قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه فؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، القمص زكريا بطرس كان عامل حلقة بيتكلم فيها عن تحريف الكتاب المقدس، والحلقة دي كانت رقم 101 من برنامج حوار الحق، وحاول في الحلقة دي كتير أنه يضلل المسيحيين المساكين اللي ما يعرفوش حاجات كتير عن كتابهم وعن نشأة كتابهم وعن كيفية نقل هذا الكتاب إليهم. وفي نفس الحلقة دي حاول أن هو يستدل من القرآن الكريم ومن الكتب الإسلامية على صحة كتابه المقدس. فإحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هنستعرض مع حضراتكم كلام القمص زكريا بطرس في هذه الحلقة، ونرد عليه من المراجع الإسلامية ومن المراجع المسيحية. أول نقطة تكلم فيها القمص زكريا بطرس إن إحنا لو قلنا إن الكتب التي نزلت قبل القرآن محرفة يبقى ده كده اتهام صريح لله سبحانه وتعالى بالعجز، لأنه ما عرفش يحفظ الكتب السابقة. تعالوا نسمع الأول القمص زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. طب أنا عايز أسأل قدسك، وأكيد أحبائنا المشاهدين بيشاركوني في هذا التساؤل للحتة اللي أنت ذكرتها دي، إيه تعليقك حسب قولهم بأنه بيقولوا السبب في إثارة هذه المشكلة هو أن لا يظل القرآن هو النص الوحيد الإلهي الوحيد المصون من كل تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان؟ صح، خلينا نبحث. تفضل أبونا. كيف يقول حضرات الشيوخ ذلك؟ إنهم بهذا يوقعون أنفسهم في مشكلة لا يستطيعون الخروج منها. صح. يقولوا ده مصون الوحيد المصون. صح. وقعوا نفسهم في مشكلة. تحب ان انا اقول لك ايه المشكله؟ اتفضل ابونا. طيب، بقولهم ان القران هو النص الالهي الوحيد المصون من كل تغيير او تبديل، ينسبون الى الله العجز في ان يحفظ النصوص الالهيه الاخرى التي اوحى بها، وهي التوراه والزبور والانجيل. حفظ القران بس يبقى عاجز ان هو يحفظ بقيه كلام؟ صح. طبعا وجهه نظر خايبه جدا، واي انسان متعقل لو تامل كلام القمص زكريا بطرس هيعرف انه كلام باطل من اول لحظه. ليه يا جماعه؟ تعالوا نضرب مثال. لو واحد يا جماعه عنده عربيه وركن العربيه دي قدام بيت سين من الناس، وجي بعد ساعتين لقى ان العربيه دي اتسرق منها حاجات، اتسرق منها المسجل، اتسرق منها فلوس، اتسرق منها اي حاجه، هل الراجل صاحب العربيه دي يقدر يلوم الراجل صاحب البيت اللي العربيه كانت مركونه قدامه ويقول له تعالى انا عربيتي كانت مركونه قدام بيتك ازاي اتسرقت؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الراجل صاحب البيت لم يتعهد لصاحب السياره انه هيحفظ هذه السيارة. امتى يا جماعة نقدر نلوم على الراجل صاحب البيت؟ الاجابة لما الراجل صاحب البيت يتعهد ان هو هيحافظ على العربية، لما يقول لصاحب العربية اركن عربيتك دي قدام بيتي وهي في عهدتي وفي رقبتي، ساعتها لو العربية دي حصل لها حاجة او اتسرق منها اي حاجة نقدر نلوم على الراجل صاحب البيت ونقول له تعالى ازاي العربية اتسرق منها حاجة وهي قدام بيتك. يبقى العبرة في موضوع التعهد. هل تعهد الله عز وجل بحفظ الكتب السابقة التي نزلت قبل القرآن الكريم؟ لا. ايه الدليل يا ابو عمر؟ تعالوا نفتح رسالة بولس الى اهل رومية في الاصحاح الثالث من اول الفقرة رقم 1. بولس بيقول ايه يا جماعة؟ اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه، اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله. هؤلاء القوم استؤمنوا، والسين والتاء لما تدخل على اي فعل معناها طلب هذا الفعل. يعني مثلا انا عايز اخذ الاذن من فلان اقول ايه؟ استاذن، يبقى انا كده بطلب الاذن. فربنا سبحانه وتعالى استأمن هؤلاء اي طلب من هؤلاء وامرهم ان يحفظوا اقوال الله. بيقول ايه بولس بقى؟ اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله، فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء؟ افلعل عدم امانتهم يبطل امانه الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يستامن اهل الكتاب على التوراه والانجيل والزبور، واهل الكتاب يحرفوا هذه الكتب ويغيروها، هذا لا يقدح في امانه الله ولا في قدرة الله عز وجل، ولكن هذا يقدح في هؤلاء الكذابين الدجالين الذين كانوا يحرفون كلام الله عز وجل. وأيضا من العهد الجديد يقول بولس في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي في الأصحاح الثاني فقرة رقم 4 بيقول إيه؟ بل كما استحسنا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم. بل كما استحسنا من الله أن نؤتمن، يبقى ربنا ائتمن هؤلاء القوم على الإنجيل. وفي رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس في الأصحاح الأول فقرة رقم 11 بيقول إيه؟ حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي ائتمنت أنا عليه، الذي ائتمنت أنا عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استأمن هؤلاء القوم على الإنجيل. طيب والتوراة في العهد القديم، إيه الدليل أن ربنا استأمن اليهود على التوراة؟ تعالوا نفتح سفر التثنية في الأصحاح رقم 6 فقرة رقم 17 بيقول لهم إيه؟ احفظوا وصايا الرب إلهكم وشهاداته وفرائضه التي أوصاكم بها. احفظوا وصايا الرب، واحفظوا الشهادات، واحفظوا الفرائض التي أوصاكم بها. وفي نفس الصفحة تحت بيقول إيه؟ وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا. وسفر التثنية أصحاح 8 فقرة رقم 1 بيقول لهم جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون. ليه؟ لتعملوها، لتحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم. يبقى برضو الرب بيأمرهم إنهم يحفظوا الوصايا. يبقى كل دي نصوص بتأكد لنا إن الناس دي ربنا سبحانه وتعالى استأمنها على هذه الكتب، على التوراة والإنجيل والزبور. طيب الناس دي بقى عملت إيه؟ حرفوا هذه الكتب. إيه الدليل إنهم حرفوا هذه الكتب؟ أيضا عندنا نصوص كتابية في سفر إرميا 8:8 بيقول لهم إيه؟ كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. يبقى مين يا جماعة اللي كان بيحرف؟ الكتبة نفسهم، الناس اللي كانوا بيكتبوا التوراة هم دول اللي حرفوا التوراة. عشان لما يجي حد يسألنا مين اللي حرف التوراة نقول له اللي كتبوها هم اللي حرفوها. طيب مين اللي أرسل الرسل؟ الله هو الذي أرسل الرسل. طيب في رسل قتلوا؟ في رسل قتلوا. طيب اليهود قتلوا الرسل ولا لا؟ اليهود كانوا بيقتلوا الرسل. طيب اللي بيقتلوا الرسل وهم عارفين ان دول رسل من عند الله سبحانه وتعالى، ايه المشكلة ان هم كمان يحرفوا الكتاب؟ استنى بس الاول نجيب الدليل ان هم كانوا بيقتلوا الرسل. طيب في انجيل متى في اصحاح 23 فقرة رقم 37 يسوع بيقول يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين. وبرضه نفس النص موجود في لوقا 13:34 يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين. طيب ما دام ربنا هو اللي ارسل الرسل، ليه الرب ما حفظش الرسل دول في العهد القديم؟ هل ده يدل على عجز الاله؟ لا، لو الرب تعهد انه هيحفظ هؤلاء الانبياء وهؤلاء الرسل يبقى ما حدش هيعرف يوصل لهم. لكن ما دام ما تعهدش انه هيحفظهم وقتلوا، يبقى هذا لا يقدح في قدرة الله عز وجل. امتى يا جماعة يقدح في قدرة الله؟ لما الرب يتعهد انه يحفظ هؤلاء الانبياء والانبياء دول برضو يقتلوا. لا بس عادة كده الموضوع مش طبيعي. في نقطة بقى انا عايز اكد عليها، ان ربنا استحفظ اهل الكتاب من اليهود والنصارى على هذه الكتب ولم يتعهد هو سبحانه وتعالى بحفظها، ده موجود عندنا احنا كمان. في سورة المائدة في الآية 44 قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام فيها هدى ونور، قبل أن تحرف كان فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استحفظ هؤلاء على الكتب، استحفظ اليهود على التوراة. وقلنا أن السين والتاء معناها استحفظ، أي أنه طلب منهم حفظها. طيب هم حفظوها؟ لا، ما حفظوهاش بدليل النص اللي في سفر إرميا 8:8: كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. نقطة أخرى في غاية الأهمية: هل المسيحيون أصلا متفقون على عدد أسفار كتابهم؟ تعالوا نفتح كتاب المدخل إلى الكتاب المقدس، تأليف الأستاذ حبيب سعيد، في صفحة رقم 179 تحت عنوان أسفار الأبوكريف، بيقول: حين نقارن الكتاب المقدس العربي الذي تستعمله الكنائس البروتستانتية بالكتاب المقدس الذي تستعمله الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية، نلاحظ أن النسخة الأخيرة تشمل أسفارا أكثر من الأولى. وتعرف تلك الأسفار التي لم تدمج في النسخة الأولى بالأبوكريفة. طيب الخلاف ده من امتى؟ شوفوا يا جماعه بيقول ايه: ويرجع الخلاف في الراي بين الكنائس عن اسفار الابوكريفا الى قرابه 2000 سنه، بقالهم حوالي 2000 سنه اصلا مختلفين في عدد اسفار الكتاب، اللي هي الاسفار السبعه اللي الكاثوليك والارثوذكس بيسموها الاسفار القانونيه الثانيه، والبروتستانت بيقول عليها اسفار ابوكريفا، اسفار منحوله، اسفار غير موحى بها من الله، مختلفين فيها بقالهم حوالي 2000 سنه. طيب تعالوا نجيب مرجع أرثوذكسي صميم بيقول إن الأرثوذكسية والبروتستانتية لا يتفقون على عدد أسفار الكتاب المقدس. تعالوا نفتح كتاب اللاهوت المقارن بطريرك الكنيسة المرقسية اللي هو بابا الأقباط، ده الجزء الأول صفحة رقم 15، بيتكلم يا جماعة عن الخلافات اللي بين الأرثوذكس وبين البروتستانت. فبيقول بقى إيه في الخلافات رقم 11، بيقول: خلافات بالنسبة إلى الكتاب المقدس. وتحتها يقول: على الرغم من اهتمام البروتستانت بالكتاب اهتماما كبيرا، على الرغم من كلامهم عن الحق الكتابي، إلا أننا نأخذ عليهم هنا أمرين هامين. أول حاجة: عدم إيمانهم ببعض أسفار الكتاب مثل توبيا ويهوديت ويشوع بن سراخ وباروخ وسفر الحكمة وسفري المكابيين اللي هو المكابيين الأول والثاني وبعض أجزاء أخرى من الكتاب، واعتبارهم أنهم أبوكريفة وعدم ضمها إلى الكتاب مثلما تضم في ترجمة الكاثوليك للكتاب. الكلام ده معناه إيه؟ الآن بشنودة بيقول لنا إن البروتستانت لا يؤمنون بسبعة أسفار كاملة وأجزاء أخرى من الكتاب المقدس. هل القمص زكريا بطرس من وجهة نظره الخاطئة شايف إن كمان الآن بشنودة الثالث بطريرك الكنيسة يرى إن الرب عاجز عن حفظ الأسفار؟ لما أنتوا نفسكم هو مختلفين عليها، مش عارفين ده وحي ولا مش وحي. وتعالوا نفتح مرجع أرثوذكسي بعنوان: يا إخوتنا البروتستانت هلموا نتحاور، ده الجزء الأول اللي هو في الماضي في صفحة رقم 22، مارتن لوثر وبحور الدماء. جيب صفحة رقم 44 بقى بيقول لنا إيه على مارتن لوثر: وفي هذه القلعة ترجم الكتاب المقدس، يعني مارتن لوثر ترجم الكتاب المقدس من اللاتينية إلى الألمانية حسب فكره الجديد، بل إنه حذف رسالة يعقوب الرسول التي تركز على أهمية الأعمال وأن الإيمان بدون أعمال إيمان ميت. يبقى مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي حذف الرسالة بتاعت يعقوب. وتعالوا نفتح مرجع أرثوذكسي بيتهم البروتستانت برضو بالتحريف، كتاب اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة، تأليف المتنيح القمص يوحنا سلامة في الجزء الأول، طبع مكتبة مار جيرجس، طبع سنة 1965، في صفحة رقم 85 بيقول يا جماعة: وقد حذف البروتستانت باقي هذه الآية كما فعلوا بغيرها ليتخلصوا من الخضوع لشرائع الكنيسة قائلين بالخضوع لسلطة كتابهم. يبقى الأرثوذكس شايفين ان البروتستانت حرفوا، والبروتستانت شايفين ان الأرثوذكس زادوا على هذا الكتاب وحرفوا. طب خدوا الأخطر من كده، عارفين يا جماعة ترجمة الفندايك اللي في ايد النصارى في الشرق الأوسط دي 66-0، الترجمة دي أصلا اللي كان عاملها هم البروتستانت والأرثوذكس خدوها منهم كده. طيب علشان البروتستانت لا يؤمنون إلا ب 66-0 فقط والأرثوذكس بيؤمنوا ب 73-0، راح الأرثوذكس عملوا إيه؟ طبعوا السبع أسفار التانية لوحدها وسموها إيه بقى؟ أدي كتابها هم حضراتكم على الشاشة، الكتاب المقدس الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت، التي حذفها البروتستانت. يعني أنتوا نفسكم أصلا معترفين إن في اختلافات رهيبة ما بينكم وبين بعضكم، ليه لما إحنا نيجي نقول لكم الكتاب عندكم محرف تقوم الدنيا وما تقعدش؟ نقطة كمان، هل المخطوطات الأصلية للكتاب المقدس يقوم الزكريا موجودة؟ المخطوطات الأصلية ضائعة باتفاق كل علماء المسيحية، وإحنا عملنا فيديو في سلسلة تحريف الكتاب المقدس موجود في القناة تحت عنوان سلسلة تعريف الكتاب المقدس ضياع المخطوطات الأصلية للعهدين القديم والجديد. طيب هل المخطوطات اللي باقية عندنا دلوقتي بتاعة العهد القديم والعهد الجديد، هل المخطوطات دي متطابقة؟ أبدا. إيه الدليل إنها مش متطابقة؟ برضو في فيديو عملناه عشان ما نطولش على حضراتكم موجود في القناة تحت عنوان تحريف الكتاب المقدس وهو الجزء الثاني من السلسلة بعنوان اعتراف علماء المسيحية بتحريف الكتاب المقدس. علماء المسيحية يعترفون بتحريف الكتاب المقدس. أنهي كتاب بقى قمص زكريا اللي الرب حفظه من التحريف؟ إذا كنتم أنتوا أصلا ما عندكوش اتفاق على أسفار الكتاب يبقى كتاب اللي محفوظ. نقطة كمان، الكنائس دي قمص زكريا مش هي بيوت الرب وبيوت العبادة عندكم؟ المفترض الرب عندك المفروض يحفظها، المفترض على الأقل على وجهة نظرك إن الرب يحفظ البيوت اللي بيعبد فيها. طيب لما كانت بتحصل حملات على الكنائس ليه الرب عندك كان بيسمح ان الكنائس تهدم؟ هيبقى برضو حسب وجهة نظر القمص الزكريا ان الرب ضعيف لانه ما قدرش يحافظ على البيوت اللي هو بيعبد فيها. يبقى الرب عندك لم يحافظ على الكتاب باعتراف علمائك، الرب عندك لم يحافظ على الرسل بدليل قول يسوع يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين، الرب عندك لم يحافظ على الكنائس والمذابح. هل انت كده بتعترف يا قمص زكريا بعد الكلام اللي احنا قلناه ده ان الرب عندك ضعيف؟ طب ايه رايك يا قمص زكريا ان انت اصلا عندك في كتابك نصوص بتقول ان الرب فعلا عاجز وضعيف؟ الكلام ده خطير يا ابو عمر، ايه الدليل عليه؟ نجيب الدليل. زكريا بطرس يا جماعه راجل ارثوذكسي، والارثوذكس يؤمنون بطبيعه واحده للمسيح، يعني بعد التجسد المسيح طبيعه واحده اسمها طبيعه الاله المتجسد. والانبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي بيقول ان اللي يفصل ما بين الطبيعتين او يقول ان الرب عمل كذا بالطبيعه الانسانيه او عمل كذا بالطبيعه اللاهوتيه ده كده وقع في الكفر. فهم بيؤمنوا بطبيعة واحدة للمسيح اسمها طبيعة الإله المتجسد. طيب الإله المتجسد ده بيقول على نفسه ايه يا جماعة؟ تعالوا نفتح انجيل يوحنا 35 بيقول ايه؟ انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا. إله بيقول انا من نفسي ما اقدرش اعمل اي حاجة، انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا. عايز نصوص تانية يا زكريا بتقول ان الرب عندك ضعيف؟ تعال نفتح سفر التكوين في العهد القديم في الأصحاح 32 من أول الفقرة رقم 24 بيقول إيه؟ فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني، فقال ما اسمك؟ فقال يعقوب، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. طب وانت مين قال لك أبو عمر إن المصارعة بتاعت يعقوب دي كانت مع الرب كانت مع الإله؟ تعالوا نفتح كتاب سنوات مع أسئلة الناس للأنبا شنود الثالث في الجزء السابع صفحة رقم 33 بيقول إيه؟ سؤال، قرأت في أحد الكتب أن الذي صارعه يعقوب هو ملاك وليس الله، فما هي الإجابة السليمة؟ شوف بقى إجابة الأنبا شنود الثالث بطريرك الكرازة المرقسية بيقول إيه؟ الذي صارعه يعقوب هو الله للأسباب الآتية، وبدأ يجيب أسباب. وطبعا ما فيش حد ممكن يفسر لنا النص بتاع مصارعة يعقوب للرب زي حضرة القمص زكريا بطرس. تعالوا نشوف تفسير القمص زكريا بطرس لمصارعة يعقوب للرب في الكتاب المقدس. أبونا يعقوب صارع مع الله حتى الله ظهر معاك يقول له لا مش حكيمك لحد ما تبارك يعني يا عقوب سن يقول له لا رب شفت لك شرطه غاليه حكايه سن ديت مش حكيمك تبريت ليش تحذير؟ ما تبريت انا معطل فيه؟ ما تحذير؟ يقول له يا يعقوب ما تجيش كده، يقول له شوف انا راجل اهبل وأطلبنا على قد عقلي علمك الارض ايه؟ طب روح اضرب اضرب حسبتها كسر موت شوف صار مع الله وهرب. ممتاز يا قمة زكريا ممتاز. طبعا ده قمة زكريا وهو ايه لسه في عز شبابه يعني. طيب انت عندك الرب ضعيف، انت كتابك بيقول ان الرب اصلا ضعيف صارع يعقوب وما قدرش عليه، انت جاي تقول ان الاله يبقى عاجز عشان التوراة والانجيل اتحرفوا؟ لا، هذا ليس عاجزا في الله عز وجل. ليه؟ لانه لم يتعهد بحفظ هذه الكتب. طب افرض يا جماعه واحد جاب لنا نص من العهد القديم او من العهد الجديد وقال لنا النص ده بيقول ان الرب هيحفظ الكتب بتاعتنا التوراة والانجيل او العهد القديم والعهد الجديد، ايه رايك بقى؟ ترد تقول ايه؟ ارد واقول لك ان لو في نص بيقول ان الرب هيحفظ الكتب دي العهد القديم والعهد الجديد وتبين لينا بالاساليب العلميه وحسب اقوال العلماء وحسب النظر في المخطوطات ان في تحريف وقع وان في تغيير وتزوير حصل في المخطوطات، اقول لك ان النص ده نفسه من الاضافات التي اضيفت في هذا الكتاب. واحنا دلوقتي عندنا ادله علميه كثيره جدا بتقول ان هذا الكتاب قد حرف، ولقينا عندنا نص بيقول ان الرب يحفظ الكتب دي، لا يبقى النص ده اصلا نفسه محرف، لان استحاله يكون النص ده سليم وان ربنا هيحفظ الكتب دي والكتب دي تتحرف ابدا، مش ممكن. في نقطه اخرى عايزين نقول للقمة زكريا بدرس عليها، وهي ان انت فعلا عندك اسفار مفقوده في الكتاب المقدس. اسفار مفقوده؟ طب عرفت منين ان في اسفار مفقوده؟ الكتاب المقدس نفسه هو اللي بيقول لنا. فين يا جماعه الكلام ده؟ تعالوا نفتح سفر اخبار الايام الاول اصحاح 29 فقره رقم 29 بيقول ايه؟ وامور داوود الملك الاولى والاخيره مكتوبه في سفر اخبار صموئيل الرائي واخبار ناثان النبي واخبار جاد الرائي. فين الاسفار دي؟ فين سفر ناثان النبي؟ فين سفر جاد الرائي؟ تعال نفتح سفر يشوع الاصحاح العاشر فقره رقم 13 بيقول ايه؟ فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من اعدائه، اليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فين سفر ياشر ده؟ مفقود، اسفار كامله مفقوده. ايه يا قمة زكريا؟ ده انت نفسك كتابك بيقول ان في اسفار كامله غير موجوده ومحذوفه من الكتاب المقدس ومش لاقينها اصلا، ولا نعرف حتى راحت فين ولا جت منين ولا اي حاجه. تيجي تقول لي ان احنا لو قلنا ان الكتاب المقدس اتحرف يبقى ده كده عجز في الاله؟ لا، دي وجهه نظر فاشله. ممكن تقول لي يا قمة زكريا فين سفر حروب الرب؟ ايه ده، هو في سفر اسمه حروب الرب مفقود؟ اه، تعالوا نفتح سفر العدد اصحاح 21 فقره رقم 14 بيقول ايه؟ لذلك يقال في كتاب حروب الرب واهب في سوفة وأودية أرنون ومصب الأودية الذي مال إلى مسكن عار واستند إلى تخم مؤاب. فين كتاب حروب الرب ده؟ ما نعرفش عنه حاجة. كل دي أسفار مفقودة محدش يقدر يجيب عنها أي معلومة، والقمة زكريا بطرس بيقولك الكتاب بتاعنا ما يتحرفش. لا، الكتاب يتحرف باعتراف أكثر العلماء. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لباغنا لمنه مسرعا فينا مداه، هل يضر الشمس شيئا؟ أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه. ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه؟ كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه؟ ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه؟ كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه؟ وفؤاد رمها منه رداه، من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.